السؤال الرابع قال: إذا أخذ الحرام من مكان يعرفه وهو صغير قبل البلوغ فهل عليه شيء؟ صبي سرق مالا ثم كبر وبلغ سن الرشد وعلم أن السرقة حرام وعلم أنه يجب إعادة هذا المال الحرام، فإذا أخذ هذا الحرام من مكان يعرفه، يعرف هذا المكان، يعرف صاحب هذا المال وهو صغير لم يبلغ، فالجواب: إذا سرق الصغير فلا يؤاخذ في حقوق الله تعالى، لأنه مرفوع عنه القلم، صغير مرفوع عنه القلم، فلا يؤاخذ في حقوق الله تعالى. أما في حقوق الناس فيجب عليه إعادة ما أخذه إلى صاحبه أو مكانه الذي أخذه منه، فإذا أو إن رأى في إعادة هذا المال الذي سرقه مفسدة أو حرج فعليه أن يتصدق به عن صاحبه ويستغفر الله على التأخير في إعادة هذا المال.